أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. كان والدي مريض مرض ظنينا أنه لن يشفى منه في رمضان، فأفطر في هذا الشهر الفضيل وأطعم عن كل يوم مسكين، ثم بعد ذلك شفاه الله، فهل عليه قضاء وهل علينا شيء نحن الأولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الواجب على أبيكم هو قضاء ما أفطره في رمضان وما قدمه من الصدقة عن كل يوم، فإن ذلك لا يجزئه، لأن إجزاء الإطعام عن الصيام يكون للشخص الذي يمرض ولا يرجى برؤه، أو يموت وعليه صيام وورثته مخيرون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا صاموا عنه فإن اعتذروا عن الصيام فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن والدكم أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، فعليه أن يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين عن تأخير القضاء مع القضاء، وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، هل النية تكون في العبادات أم في جميع الأمور؟ وما شرط النية وما محلها؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلمة الأعمال شاملة لما يصدر من الإنسان من قول أو فعل أو كف، فإن القول فعل كما في قوله جل وعلا: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فوصف القول بالفعل. والشخص عندما يكف عن أمر فإن هذا الكف يحتاج إلى نية، من ناحية أنه يؤجر عليه وأما بالنظر إلى محل النية فهو القلب، وتكون النية متقدمة على الفعل من جهة الإنشاء، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يتقرب بعمل من الأعمال فإنه ينشئ النية عند إرادة هذا التقرب بالعمل. من كان يريد أن يصوم فإنه ينشئ نية الصيام عند انعقاد نية الصيام، وهكذا إذا أراد أن يصلي، لكن بالنظر إلى صيام النفل قد ينعكس على الماضي، فإذا أصبح الشخص وهو لم يتناول طعاما وأراد أن ينويه صيام نفل فإنه يجزئه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه فقال لهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فعقد نية الصيام في أثناء النهار وتنعطف على ما مضى من أول النهار، لكن بشرط ألا يأكل طعاما، وبالله التوفيق. أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يعمل عملا لله فإنه يقصد بذلك وجه الله جل وعلا. وصيام عشر رمضان هذا أمر واجب، وصيام الحجة هو سنة، وكل واحد منهما فيه أجر عظيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف تربي المرأة أولادها والبنات إذا كان الوالد قد مات؟ الجواب: تربية الأبناء وتربية البنات هو من الأمور المشروعة وتكون واجبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في هذا الحديث: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وعلى الأم أن تتخلق بالأخلاق الشرعية وأن تمتثل أوامر الله جل وعلا وأن تجتنب جميع ما يغضب الله جل وعلا. وبمشاهدة البنين والبنات لهذا العمل من الأم يجعلهم يقبلون ما تقدمه لهم من التعليمات فيما يتعلق بالصيام والصلاة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المرأة إذا حاضت بعد أداء العمرة فهل يلزمها طواف وداع، وكيف تقوم بذلك مأجورين؟ الجواب: إذا أدت المرأة العمرة من طواف وسعي وتقصير من ضفائرها فقد انتهت العمرة، وإذا جاءها الحيض بعد ذلك فإنها تسافر بحفظ الله وليس عليها طواف وداع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين الفتنة والابتلاء في الدين، وكيف يحافظ المسلم على نفسه في زمن الفتن؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة يسير على طريق شرعه الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والشخص إذا محض نفسه وتجرد من الهوى ومن النفس ومن الشيطان وامتثل أوامر الله واجتنب ما نهاه الله عنه فإنه يكون قد سلك طريق المستقيم، لكن قد يختبره الله جل وعلا كما اختبر إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده، ثم لما استسلم الأب والابن لذلك قال الله له إن هذا لهو البلاء المبين، فمنعه من تنفيذ هذا الأمر لأنه ظهر منه تصديق، لأنه قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. والفتنة قد يفتن الإنسان في نفسه وقد يفتن في ولده، فالابتلاء قد يكون للشخص من أجل أن يظهر صدقه وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.